لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب المساقى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. وذكر الحديث، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد. هذا الحديث بوب له، أو يعني تبويبه، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. والرهن هو نوع من الاستيثاق، هو نوع من الاستيثاق. فالاستيثاق له أشكال وأنواع مختلفة، منها الرهن، ومن ذلك الكتابة. فكتابة الدين مثلا نوع من الاستيثاق، كذلك الرهن يستوثق به صاحب، أو يعني يستوثق به المرتهن حقه عند الراهن، بحيث أن الراهن يأتي إلى المرتهن يطلب منه قرضا، يطلب منه بيعا نحو ذلك، فيقول له يعني البائع أو المقرض: ارهني شيئا، يعني اجعل عندي شيئا من ما تملك رهنا، يستوثق به دينه، وليكون الراهن أسعى في سداد هذا الدين، في قضائه، في رد السلعة، في كذا. إذن فالرهن نوع من الاستيثاق، نوع من الاستيثاق، وهو مشروع بالكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا في آية الدين المشهورة، فهذا دليل على مشروعية الدين، مشروعية الرهن. وهذه الآية هي التي استدل بها جماهير أهل العلم على المشروعية، كذلك الأحاديث يعني، لكن هذه الآية استدل بها على المشروعية وعلى جوازه في الحضر والسفر، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، خلافا لداود رحمه الله تعالى الظاهري، خلافا لداود الظاهري، فإنه منعه في السفر، منعه في الحضر، وقال إن الله عز وجل قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فشرعه الله عز وجل في السفر ومنعه في الحضر. وهذا خطأ ومردود عليه بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي بين يدينا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي، وكان ذلك في الحضر، كان في المدينة. فهذا مما يستدل به على جواز ومشروعية الرهن في السفر والحضر. فإذا كان في السفر، إذا كان في الحضر جائزا، فمن باب أولى في السفر، والعكس كذلك. وعليه فهذا دليل على مشروعية الرهن في السفر وفي الحضر. وفي هذا الحديث كذلك بيان لجواز الرهن ومعاملة يعني أهل الذمة بالرهن. جواز يعني معاملة أهل الذمة بالرهن، يجوز يعني أن أرهن مالي عند رجل من أهل الذمة، وعليه يجوز الاقتراض من أهل الذمة، يجوز الاقتراض من أهل الذمة. وهنا ربما يأتي السؤال، فقد يقول قائل كيف يقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي؟ ألم يكن الصحابة أولى بذلك؟ فالعلماء يجيبون على ذلك بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغني بأصحابه، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون له أصحاب مسلمون، وعليه فقد يحتاج إلى الاقتراض ولا يجد إلا ذميا، فهل يجوز؟ الجواب نعم، بدليل اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي. ولذلك هذا دليل على جواز معاملة أهل الذمة في ذلك. بل وذكر العلماء أن من يعني ما يؤخذ من هذا الحديث كذلك من أحكام جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، يجوز أن يرهن المسلم آلة حربه عند أهل الذمة. وقد يقول قائل كيف يرهنه عند أهل الذمة، فإنهم يعني ربما يعني يعلنون به الحرب أو نحو ذلك على المسلمين. الجواب أنهم في حال كونهم أهل ذمة فإنه مشروط عليهم شروط ومأخوذ عليهم عهود، منها أنهم لا يفعلون مثل ذلك، وإذا فعلوا انتقض عهدهم ونقض، وعليه فالمعاملة تجوز في مثل هذا، تجوز في مثل هذا، لا سيما مع من نأمن منه يعني شرا أو نحو ذلك من أهل الذمة. طب قد يقول قائل كيف في من لا نأمن منه شرا؟ إذن هنا ستدخل في مسألة ماذا؟ سد الذريعة، وهو إذا كنا لا نأمن منه شرا وإن كان هو من أهل الذمة من الممكن أن نمتنع، وتصير في هذا الحال مسألة فتوى وليس مسألة حكم. نعم. وهذا الحديث كما سبق دليل على مشروعية الرهن ودليل على جوازه في الحضر والسفر. لماذا أورد الرهن هنا في هذا الكتاب؟ لأن مسائل البيوع يكثر فيها ذلك، مسائل البيع والشراء يكثر فيها ذلك، فأنا قد لا يكون عندي مال وأحتاج إلى سلعة، ولا يرضى صاحب السلعة إلا بالرهن، والرهن لا بأس به ولا شيء فيه، ولا يخل بالمروءة ولا يقدح في دين الإنسان. يعني لو أنا كان لي حاجة فذهبت إلى رجل وقلت له اعطيني السلعة الفلانية من عندك، فقال لي أريد رهنا، فلا بأس في ذلك، وليس هذا معناه أنه يتخونني ونحو ذلك، فهذا شرع، ولا سيما إذا كان بين من ربما يخل. هناك بعض الناس ربما يخل بذلك، يعني تعطيه السلعة وربما لا يسد الثمن هذه السلعة إلا بعد مماطلة طويلة جدا، بل ربما بعضهم يعني لا يسددها من الأصل. ولذلك الرهن نوع من الاستيثاق، وعليه فإن رأى صاحب الحق أو صاحب المال أنه يستوثق بذلك أفضل فلا بأس ولا شيء في ذلك، وله هذا الحق، وله هذا الحق. نعم أي بالفعل يكون هناك أجل في الرهن، يكون هناك أجل بحيث يتفق على أنه إذا انتهى هذا الأجل فصاحب الحق يكون بالخيار عند ذلك، يكون بالخيار عند ذلك. ولا يحل له من المسائل المتعلقة بالرهن أنه لا يحل له أن يبيع الرهن ولا يتصرف فيه إلا بإذن الراهن، ويكون ذلك على يعني اتفاق وضوابط تتعلق به ذلك. لا لابد من الاتفاق على أجل، إلا لو كان هذا من قبيل يعني المسامحة، لو قال له خذه ووقت ما يكون معك أعطيني، لو علق من قبيل المسامحة هنا سيكون ربما الأمر فيه نزاع عند الاختلاف، لكن الأفضل دائما وضع إيش؟ أجل. قال باب السلم، ثم قال باب السلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال باب السلم، وبعض الفقهاء يسميه باب السلف، والسلم والسلف واحد هنا، ووصفه يدل على اسمه، وصفه يدل على اسمه، فعقد السلم أو السلف في البيع، فعقد السلم هو كما عرفه العلماء عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، هو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، يعني صورة ذلك عقد على موصوف في الذمة، أنت مثلا رجل عندك زراعة، رجل مزارع عندك نخل ونحو ذلك، وأنا أحتاج إلى التمر، أنا أحتاج إلى التمر الآن، إحنا مثلا في شهر ربيع فأنا أحتاج إلى التمر، كأنا كتاجر هبيع التمر بعد ذلك، أحتاجه قرب شهر رمضان مثلا، في شهر مثلا شعبان، فأعطيك المال الآن، أنا أعطيك الآن المال لأجل أن تصرف نفسك، أنت تقوم بالإنفاق على زراعتك ونخلك وكذا ونحو ذلك كما تحب، أعطيك ثمن هذا التمر، أقول أنا أريد مثلا منك 100 طن من القمح من التمر مثلا في شهر كذا، في شهر كذا، وإلا السلم من شروطه أو من شروط صحته الأجل، بل وهناك قيد متعلق بالأجل أيضا، وهو كون الأجل تتغير فيه الأسعار، كون الأجل تتغير فيه الأسعار عادة، يعني لا يصلح أن أقول لك خذ أنا عايز 100 طن تمر الأسبوع القادم من الزراعة بتاعتك الأسبوع القادم، هذا الأسبوع ليس الأجل الذي تتقلب فيه التجارة بين الارتفاع والانخفاض وكذا، طب ما الحكمة في ذلك؟ لأجل أن يكون سلما وليس إيش؟ بيعا، وليس بيعا، لأن السلم في استثناء في جانب معين، وهو أنه بيقدم المال في غير وجود السلعة، بيعطى المال في غير وجود السلعة، ثم إن السلم كذلك لا بد فيه من حضور الثمن في المجلس، لا يصلح مثلا يقول له أنا أريد 100 طن تمر في شهر شعبان وسأعطيك عندما تورده لي، لا هذا لا يصلح، ليس يعني هذا ليس عقد إيش؟ سلم. السلم كما تقدم عقد لموصوف في الذمة ببذل الثمن إيش عاجلا، إن أنا أعجل أدي لك على طول الثمن في سيد. لماذا شرع هذا؟ هذا نوع من التخفيف على المسلمين، هذا نوع من التخفيف على المسلمين لأجل أن يكون بين المسلمين نوع تيسير فيما بينهم. ولذلك لو قرأنا الحديث كما قال ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني كان الواحد منهم يعطي لأخيه المال يقول خذ على أن تسلمني به التمر الفلاني حسب ما يتفق في العام القادم في الوقت الفلاني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وضع لهم ضوابط النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الإيش؟ أقر السلم هذا ووضع له ضوابط، من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذه ضوابط في عقد السلم، فليسلف في كيل معلوم 100 طن، يبقى 100 طن. لا يصلح أن يقول له خذ هذا المال على أن تعطيني به تمرا لما يجي شهر كذا، لا يصلح، لابد من تعيين الكيل، لابد من تعيين الكيل. قال في كيل معلوم ووزن معلوم، وهذا تنبيه على ماذا؟ على المغايرة في وحدات السلع أو أنواع السلع. هناك سلعة تكال، هناك سلعة تكال، وهناك سلعة توزن، وهناك سلعة تعد 1، 2، 3، 10 وهكذا حسب نوع السلعة. يبقى إذن في أنواع من السلع توزن بالكيلو ونحو ذلك، في سلع تكيل بالصاع ونحو ذلك، في سلع تعد، في سلع تقاس بالذراع والمتر ونحو ذلك. يقول له هتورد لي 100 أو 1000 أو كذا متر من القماش الفلاني قبل العيد، يعني قبل العيد في رمضان هتورد لي 1000 متر قماش نوع كذا، هذا ويديله المال تمنه، تمنه. هذا نوع من السلم. أجي أنا مثلا راجل بتاع تاجر ملابس مثلا أو أقمشة، أروح لتاجر جملة كبير بيصنع، مصنع بيصنع أقمشة، أروح للمصنع اللي بيصنع أقمشة وأقول له أنا عايز تورد لي في شهر شعبان أو في رمضان تورد لي كذا متر مثلا من النوع الفلاني، كام تورده لي؟ قال لي بكذا، تفضل واستلمه في اليوم الفلاني. هذا سلم، أنا أعطيته مال لأجل أن يحرك هو تجارته، يبيع ويشتري ويأتي بخامات ويفعل، هذا كله من التيسير بين المسلمين. طب هل هذا يدخل في بيع ما ليس عنده؟ لا. لماذا؟ لأنه موصوف في الإيه؟ في موصوف كيل معلوم وزن معلوم، فهذا موصوف في الذمة. إنما لو شيء مش موصوف ملوش وصف مش معروف يبقى لا يصلح أن يكون سلما. عشان كذا نجد في كتب الفقه الموسعة العلماء يختلفون في أنواع معينة من الأشياء، بعضهم يقول لا تصلح سلما، مثلا يختلفون مثلا في البيض يقول لا يصلح سلما. ليه؟ لأنه البيض بيكبر ويصغر ومش عارف إيه ونحو ذلك. لكن الراجح في الحقيقة الجواز، لأنه أحجام اختلاف البيض وتنوعها متقربة، وهذا مما يتسامح فيه مثلا ونحو ذلك. قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يبقى الوحدة لابد يكون متفق عليها، وزن، كيل، مقاس، عدد، نحو ذلك. إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. الرجل هيبيع جلد، يعني هم زمان كانوا مثلا ممكن يبيعوا جلد الجلود بتاعت الدواب، يوم يدبغها ويعملها ويصنعها وبعدين يبيعها، يروح واحد يبيع معاه بعقد سلم، عقد السلم يديله مال ويقول له بعد شهرين أستلم منك 100 ذراع جلد، 100 متر جلد. كان بعض الفقهاء أيضا يمنع ذلك في الزمن القديم، يقولوا لا الجلد لا يصلح فيه السلم. ليه؟ لأنه لا ينتظم، ما هيكون فيه غرر. زمان ممكن، لأنه زمان كان صناعة الجلود بدائية، الجلدة ممكن تبقى طالعة من هنا يمين وطالعة من هنا شمال ونحو ذلك، بيبيعها له بالطريقة دي. إنما في زماننا الآن لا، ده في ما بيتقص وبيتعمل أمتار معينة، بل وخامات معينة، ويعني سمك معين ولون معين وكذا وأنواع. وعليه كل خلاصة الكلام يعني، كل ما ينضبط، كل ما ينضبط عند التسليم فيصلح فيه الإيش؟ يصلح فيه السلم. نعم. إلى أجل معلوم، تنبيه على تحديد موعد الاستلام. طيب، لو أن الرجل الذي هو صاحب مثلا المزرعة أصابت مزرعته جائحة، ما طلعش التمر، البلح ما حصلش، حصل جائحة فسد التمر غيره، الراجل صاحب مصانع الجلود حصل مشكلة عنده ما عرفش يصنع الجلود، الراجل صاحب مش عارف القماش غيره غيره، هل يشترط أن يكون أو تكون السلعة مما يعد الرجل للبيع؟ لا، وده الصحيح يا خلاف السلخ اللي فيه، لكن ده الصحيح، هذا هو الصحيح، بدليل الحديث الذي قال فيه أحد الصحابة، لا أذكر الآن الاسم، أنهم كانوا يسلفون فسأله السائل هل كنتم تشترطون السلعة مما يبيع؟ قال لا. يعني ماذا هذا الكلام؟ التاريخ جه، الموعد، الأجل وصل، الراجل المزرعة بتاعته ما جابتش تمر، هو مسؤول يعمل ايه؟ يجيب لي تمر، يروح هو يجيب تمر من اي مكان، ما فيش اي مشكلة، يشتري هو تمر ويجيبه لي، يجيب لي جلد، يجيب لي قماش، يجيب لي كذا نحو ذلك. المهم ان هو بيتعهد بتسليم الكمية الفلانية في الوقت الفلاني بعد ما اخذ الايش؟ الثمن عاجلا، وهذا يسمى بالسلم. أيضا مما قيد به العلماء السلم أن يكون من السلعة أو أن تكون السلعة عادة في زمن السلعة، عادة في زمن السلعة، يعني وإلا هيبقى نوع من المخادعة. في زمن السلعة يعني ماذا؟ مثلا العنب مثلا بيظهر في مثلا في إمتى؟ في التاريخ الفلاني مثلا، يقوم يقول له أنا هستلم منك في التاريخ الفلاني. طيب لو جي عمل عقد سلم في زمن هو ما بقاش فيه أصلا عنب، ما بقاش فيه عنب، فده كأنه نوع من الإيه؟ التحايل على الإقراض. يبقى لابد كذلك أن يكون الزمن مقيد بزمن السلعة موجودة فيه عادة، السلعة دي موجودة فيه عادة. ثم قال باب تحريم الاحتكار في الأقوات، باب تحريم الاحتكار في الأقوات. قال عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. باب تحريم الاحتكار في الأقوات. ما هو الاحتكار؟ الاحتكار هو حبس السلعة، حبس السلعة، لكن هل كل حبس للسلعة، يعني حبس السلعة عن بيعها، هو حبس السلعة عن بيعها في مدة معينة. طيب هل كل احتكار يكون محرما؟ قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ظاهر الحديث إن هو مطلق الإيش؟ الاحتكار، لكن وردت أدلة أخرى تدل على أنه ليس المقصود مطلق الإيش؟ مطلق الاحتكار، إنما المقصود صور معينة من الاحتكار، هذا الذي يكون به الإنسان قد أساء وأخطأ وخالف ما أمر الله ورسوله. طيب العلماء تكلموا في هذا ولهم كلام وتوسع في كتب الفقه في ذلك، لكن خلاصة الكلام في ذلك أن أقرب الأقوال، أقرب الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أن الاحتكار يكون في الأقوات، يكون في الأقوات. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الاحتكار يكون في كل شيء، يكون في كل شيء، لكن الأقرب والله أعلم أن يكون الاحتكار في الأقوات، أقوات الناس. طيب احنا ما هي الصورة المحرمة؟ يعني فاتنا ان احنا نقول الصورة المحرمة للاحتكار. ابرز الصورة المحرمة ان يشتري السلعة، ان يشتري السلعة في وقت حاجة الناس لها فيحبسها حتى يرفع سعرها على الناس. يوم يشتري السلعة في وقت حاجة الناس لها، في وقت حاجة الناس لها ويحبسها. وعليه لو اشترى السلعة في وقت غير أو في غير حاجة الناس لها، راح اشترى سلعة والناس عادي السلعة موجودة في الأسواق. يعني مثلا على سبيل المثال الأرز مثلا الآن موجود في الأسواق، موجود في الأسواق. واحد راح اشترى أرز وحبسه عنده، قال لعله بعد 5 شهور 10 شهور نحو ذلك يعني يوم يغلى ولا حاجة أو ما نكسب فيه. هذا الاحتكار ليس محرما، إنما الاحتكار المحرم هو أن يشتري السلعة في زمن حاجة الناس ويحبسها. يوم الناس لما تقل في السوق وتشح هيحصل لها إيه؟ ارتفاع في الأسعار. دي معروفة مسألة طردية في عالم البيع والشراء، إن كلما قل العرض كلما ارتفعت الإيش؟ الأسعار. عشان كده يقولوا التجارة عرض وطلب، كل ما يكتر العرض كل ما السلعة ينزل ثمنها، وكل ما يقل العرض كل ما السلعة يرتفع ثمنها، خصوصا إذا كانت السلعة مما يحتاجه الإيش؟ الناس. عشان كده الشافعي رحمه الله يذهب إلى أن الاحتكار يكون في الإيه؟ في الأقوات، لأنه ده اللي هيأثر على الناس بالضرر. يعني على سبيل المثال لو واحد احتكر مثلا الثلاجات، واحد احتكر مثلا الكمبيوتر، واحد احتكر مثلا مش عارف الأجهزة الإلكترونية مش عارف إيه، فعلى مذهب الشافعي رحمه الله وهو الأقرب والله أعلم إنه ده لا يضر. لماذا؟ لأنه المسألة دي مش مسألة تؤثر في عموم المسلمين وتضر بهم. خلاص أنا والله الكمبيوتر سعره غالي ما يغلى، أو أنا واحد مثلا معيش خلاص ما يغلى. إنما لو قالوا الأرز سعره غلى، كل الناس يصيبهم من ذلك ضرر. وعليه فاختار الشافعي رحمه الله أن الاحتكار يكون في الأقوات، الأشياء اللي هي بيعتمد عليها الناس قوت لهم في حياتهم. نعم. ثم قال: باب النهي عن الحلف في البيع. باب النهي عن الحلف في البيع. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق، التنفيق الترويج، يعني ترويج السلع، ينفق السلع، يروج السلع. وذلك أن المشتري إذا سمع البائع يحلف ظن الصدق، ظن الصدق. لأنه لو واحد أنت بتشتري منه وقال لك والله السلعة دي بكذا واقف عليها، فده أقرب إلى أن أنت تفعل ماذا؟ تصديق، أقرب للتصديق. وعليه قد يحلف الناس كذبا لأجل ترويج الإيش؟ السلعة. ويا ما أكثر هذا في الأسواق، ما أكثر هذا في الأسواق. وبعضهم يقول لا ده أنا أصلا أنا حالف أول النهار كل الحلفلات اللي أنا أحلفها كذب، فيعني كل ما واحد فهلاوي يعني متفقه بجهل والعياذ بالله. وهذا أشر، هذا استخفاف بالشرع وبالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة، أو ينفق ثم يمحق. في الرواية الأخرى قال: فإنه منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أي نعم السلعة تروج، لأن الناس عادة يصدقوا اللي يقول لهم والله دي بكذا فهيشتروا منه، لكن لو كان كاذبا فإن بركة ذلك ستذهب. بل بعض العلماء ذهب إلى كراهة الحلف ولو كان صادقا، ولو كان صادق، وده الأقرب لأنه هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، بل ربما نقول هو مفهوم الحديث، إنه لا يحلف مطلقا، لا صادقا ولا كاذبا، لكن لا يحلف يعني نقصد بكلمة مطلقا يعني ربما البعض يفهم منها حرام يحلف بالمرة، لا، كثرة الحلف. قال إياكم وكثرة الحلف. قد يحتاج البائع في وقت من الأوقات أنه يحلف، قد يحتاج، لا سيما إذا كان فيه مصلحة، إذا كان في الحلف هذا مصلحة، لكن لا يكثر الحلف، لا يكثر الإيش الحلف ولو كان صادقا. ولذلك فهذا فيه نهي عن كثرة الحلف، فإنه من غير حاجة مكروه، فكيف لو كان هذا الحلف كذبان، والعياذ بالله. نعم. ثم قال باب الشفعة. باب الشفعة. قال عن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك. ما هي الشفعة؟ ما هي الشفعة؟ الشفعة من حيث المعنى اللغوي تدل على معناها حتى الشرعي، فيقال يعني شفعت الشيء يعني ضمنته بعضه لبعض، شفعت الشيء يعني ضمنته بعضه لبعض. ولذلك يقال للمؤذن شفع الأذان. شفع الأذان يعني ماذا؟ يعني ثنى، جمع بين الصيغة واللي بعدها، ثنى في كل ما هو في تثنية يعني. وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب، سميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب، بيضم نصيب واحد للآخر. مثال ذلك أنا وأنت شركاء في قطعة أرض مشاع بيننا، يعني لم يحدد من له الجهة الشرقية والآخر له الجهة الغربية، لا لم يحدد، كلانا شريك في قطعة أرض، وهذا موجود في الحياة كثير، قد نرث أنا وأنت مثلا من أبينا، يعني أنا وأنت إخوة أشقاء نرث من أبينا، قبل التقسيم إحنا شركاء في هذه الإيش في هذه الأرض، وتسمى بيننا مشاع، من أراد منا أن يبيع لابد أن يكون ذلك بإذن من؟ الشريك، لأن الشريك أولى بماذا؟ بالشفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشريك أولى بسقبه، نعم، أو الشريك أولى بالشفعة كما في لفظ آخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. الربع قال العلماء هو الدار المسكون، الدار المسكون يعني بيت ورثوا مع بعض، كما ذكرنا المثال السابق إنه أنا وأنت ورثنا عن أبينا دار، هذه الدار الآن مشاع بيني وبينك، مش معروف أنت الدور الأولاني ولا الثالث ولا أنا الأولاني ولا كذا، مشاع بيني وبينك كلها ملك لنا احنا الاثنين قبل أن تقسم. طيب إذا قسمت الأرض، إذا قسمت الدار نحو ذلك، خلاص انتهت الإيش الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قسمت الأرض وصرفت الطرق يعني فلا شفعة. فهذا إذا مقيد بما إذا كانت الأرض أو العقار أو نحو ذلك لا يزال مشاعا بين الشركاء. طيب هل الشفعة في الأرض فقط والعقار ونحو ذلك؟ هذه برضو مسألة من المسائل الذي يختلف فيها الفقهاء، وفيها كلام واسع جدا، أقرب الأقوال في ذلك أنها تكون في كل شيء، وإن كان هذا ليس عليه الجمهور لكن الأقرب أنها تكون في كل شيء إذا كان يصلح أن يكون مشاعا لقطع النزاع. لقطع النزاع يعني أنا وإنت ورثنا سيارة من أبينا، على قول العلماء الذين قالوا إنه لا شفعة إلا في الأرض والدار ونحو ذلك. طيب أنا ورثت أنا وأنت من أبينا سيارة، أي نوع من الدواب مثلا، أنا وإنت فيها شركة، فهل يجوز لك أن تبيع نصف السيارة لواحد آخر وعليه؟ فالشفعة تكون في مثل هذا وغيره لقطع للنزاع، لأن الشفعة فيها نوع من الإيه؟ من مراعاة حق الشريك. طيب العلماء انتقلوا إلى مسألة أخرى، وهي هل الشفعة تنتقل إلى الجار؟ هل الشفعة تنتقل إلى الجار؟ ولعلنا احنا الأسبوع قبل الماضي تقريبا في ملخص الفقه مش كده خدنا باب الشفعة، فهل الشفعة تنتقل إلى الجار؟ الجواب أن الشفعة لا تجب في حق الجار. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بالشفعة أو الجار أولى بسقبه، فهذا الحديث قوله فيه الجار لابد أن يحمل على معنى الشريك. الشريك الجار يعني الشريك معي في الملكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه، لقول عمر أسف، قول عمر رضي الله عنه لابنته حفصة لما حصل ما حصل من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وفارق زوجاته ونحو ذلك في يعني في المشروبة، فقال لها عمر لما دخل عليها قال لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، يعني أنت ما اوعي تغتري. بيقول لي حفصة رضي الله عنه، عمر ده شخصية حاجة سبحان الله، بيقول لي بنته يعني اوعي تعملي مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتفعل مين؟ عائشة. عائشة أجمل منك، بيقول لها كده، فهي أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فسمى عائشة إيه؟ جارة، لأنها شريكة لها في النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، الحائط يعني البستان ونحو ذلك، مزرعة نحو ذلك. قال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. طيب احنا مسألة الجار نرجع لها تاني، العلماء على أنه لا يجب في حق الجار، وأبو حنيفة رحمه الله على وجوبها في حق الجار تمسكا بظاهر حديث الجار أولى بسقبه، لكن الصحيح أن لفظ الجار يقصد به الشريك، لكن يستحب أن يكون ذلك مع الجار، يستحب الشفعة أن تكون للجار. أنا جار لك في شيء، أنا مثلا مسكن وأنت مسكن جنبي جيران، أنا سأبيع مسكني، من حسن الخلق أن أخبرك أنت أول من أخبر. لماذا؟ لأنك ربما تتضرر بالشريك الذي يأتي بالجار الذي يأتي وعليه، فأنا أعرض عليك والله إن احتجت أن تشتري يعني هذا الشيء الذي أملكه أنا فأنت أحق به معنويا يعني. نعم. قال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. والله يا أخوانا الشريعة الإسلامية دي شرع الله تعالى، ومن أحسن من الله حكما. تخيلوا إحنا لو الشريعة بتقام فينا بكل معانيها، دايما الشريعة لما الناس تتكلم ينصرف في أذهان الناس إلى ماذا؟ الحدود فقط، الحدود فقط، بل الإخوة نفسهم لو جه حد يعني يكلمه يقول له أنت عايزين تطبقوا الحدود بيسكت خلاص، بيسقط في يده. وإلا فالشريعة باب الحدود ده باب فرع داخل باب أصل من فروع الشريعة. ولذلك لو انظر إلى هذا المثال مثلا في أحكام الشريعة، لو كل جار، أنا بقول بقى في اللي هي مسألة الجار اللي هي المستحبة مش الشريك كذلك اللي هو المالك، لو كل جار فعل هذا تخيلوا ماذا الأخلاق هتكون في الناس ماذا. وإلا أنا بأفاجئ وإنت وغيرنا يعني بأفاجئ ألاقي الشقة اللي في وشي مرة واحدة ألاقي ساكنة في وشي رقاصة مثلا، ولا إيه مش كده؟ أنا شخصيا حصلت معايا، لقيت الشقة اللي تحت مني ساكنة فيها رقاصة مرة واحدة كده. لو كان كل واحد منا بيراعي حق جاره على حق على الشريعة ما قالت، إنه قبل ما يأجر الشقة يقول لي جاره أنت ليك غرض تأجرها؟ طب أنا مش هأجرها. طب انت ليك غرض تجيب جار انت عايزه؟ هذا من حسن الايش؟ الخلق. بخلاف ما كل واحد فينا عايش في جزيرة لوحده والشرع مهمل بيننا، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. قال عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. وذكر الحديث. أما الحديث فالسياق الموجود في الأصل يعني فيه يعني بيان أكثر من سياق المختصر، من سياق المختصر هنا. أما السياق الموجود في الأصل ففيه عن عروة، هشام بن عروة يعني، أخبر عن أبي عروة، عروة هذا ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، أن أروى بنت أويس، امرأة تسمى أروى بنت أويس، كانت أويس كانت جارة لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، أبوه طبعا معروف زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الموحد الوحيد اللي كان فيه قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث. نعم. قال عن عروة عن هشام بن عروة عن أبي أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. المرأة اللي هي أروى بنت أويس هذه ادعت على الصحابي الجليل سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فكان بينها وبينه جوار في الأرض، فادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، وهذا مستوعب، هذا مستوعب، أخذ شيء من الأرض الجار مستوعب، أنه ينقل المنار بتاع الأرض، العلامات يعني اللي بتتحط، وده موجود في الناس، يروح واحد بالليل يشيل العلامات بتاعت الأرض ويحطها في داخل أرض جاره، يقوم يضيف إلى أرض نفسه زيادة ونحو ذلك. نعم. فادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم. قال سعيد لما جاء عند مروان بن الحكم قال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لمروان بن الحكم: هل أنا ممكن يصدق إن أنا آخذ من أرضها شيئا لسيما بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان بن الحكم له: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا. قال له: لا أنا ما لا أسألك بينة بعد هذا، لأن المرأة ما جاءت ببينة وإنما ادعت فقط. والنبي قال لمروان بيتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهي عليها البينة، ما جابتش بينة، اللي انتقل الأمر إلى سعيد يكون اليمين على من أنكر. فعشان كده مروان بيقول له: لا أسألك بينة بعدها، ده كفاية الحديث ده اللي انت قلته، كفاية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أراضين. الحديث ابتداء فيه دليل على أن الأرض سبع، أو أن الأراضين سبع، اختلف العلماء كيفية السبع، يعني الأقرب والله أعلم قول من قال أنها متعالية بعضها فوق بعض، أو متسافلة بعضها تحت بعض، يعني بعضها تحت بعض، كيفية هذا احنا لا نعلم، لا نعلم. علماء جيولوجيا أو غيره يطلع يقولون حاجات مختلفة. المهم إذا كانت توافق ذلك على عين والرأس، كانت تخالفه نقول أنتم تأتون بظنون، أنتم كل هذه اجتهادات منكم علمية. وإلا أنا رأيت بالأمس فاجعة والله، الحمد لله اللي هو ملوش ذكر ولا اسم ولا له يعني وجود، يعني أراني يعني ابني يعني عبارة عن خطبة لواحد سوري، فكان بيخطب وهو يعني متفوه جدا، هو لابس بدلة ونحن ذلك، واضح أنه أستاذ في الجامعة بيدرس علوم شرعية يعني، ومتفوه جدا وعارف أسماء العلماء بدقة. كان في راجل كده مذيع كان بيطلع شوية أيام كده، والحمد لله ربنا خلصنا منه يعني، اللي هو كان يجيب شكوك شكوك شكوك ده، اللي كان بيهاجم البخاري والعلماء وغيره. أنا أظن أن الراجل ده المذيع ده كان بياخد من الراجل ده، الراجل ده مش مشهور بس هو بيقدح كثيرا في البخاري وفي كتب السنة. الغرض المقصود أنه مثلا من ضمن القدح فيعلي يقول حديث بقى في البخاري كلها بيردها، مسمي الخطبة كده مشكلتي مع البخاري، فجعل من اللي بيرده جعل يقول حديث مثلا كان آدم طوله 60 ذراعا ولا يزال الناس يتناقصون أو في نقص إلى يوم الناس الآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري وفي مسلم. فهو بيرد الحديث، بيرد ليه؟ بطريقة علمية؟ لا، يعني علماء الحديث عندهم ضوابط لمسألة الحكم على الحديث، لا هو بيرد بطريقة عقلية فقط، وهي أن الاكتشاف اللي حصل لمساكن ثمود التي اكتشفوها، وجدوا أن المداخل البيوت بتاع الثمود في الجبال اللي كانوا عاملينها يدخل منها الإنسان العادي، الإنسان العادي، وثمود هؤلاء قريبين من آدم، فكيف آدم طوله 60 ذراعا وستين ذراع يعني حوالي 30 متر، كيف طوله 30 متر واللي بعد منه بسنوات قليلة يكون طولهم عادي زينا ونحو ذلك؟ وعليه رد الحديث. طبعا الناس اللي قاعدة، طيب ألا يرد كلامك أنت واستكشافاتك أنت؟ ولا سيما أن الحديث خضع لضوابط صارمة جدا عند العلماء. يعني من الحاجات اللي تترد عليه بيها، وأنا قرأت رد ممتاز جدا يعني حول المسألة دي، من الحاجات اللي يترد عليه حولها أنه ابتداء من قطع لك أن هذه إيش؟ ديار ثمود. من قطع لك بذلك؟ ولا سيما أنه ظاهر الديار شكلها جديد كده ومتنظفه، ثم أن ثمود جاء بعدهم أقوام كثيرين جدا، ما يدريك أنهم الذين بنوا هذه وكانوا في نفس الأرض في أرض ثمود. ولذلك إذا كان هنا الاحتمال وهنا اليقين، يعني احنا عندنا أحاديث منقولة ب يعني تواتر من جهة الرواية ونحو ذلك ترد بمثل هذا، والعياذ بالله. الغرض يعني المقصود أن هناك كثير في هذا الزمن بدأوا ينتهجون هذا المنهج، والطعن في الأحاديث والطعن في الشرع والطعن في الدين من باب ما ترده عقولهم، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، ويجيبوا كلام طبعا ممكن يعجب الناس اللي هي اللي بالذات اللي هم يعني إيه بيحب الثقافة والمش عارف إيه، وخصوصا مع نبرة التنوير ومش التنوير اللي هي اللي موجودة في المجتمعات دلوقتي الإسلامية والعربية. يوم الراجل يعمل إيه؟ يقول لهم وقانون كذا، أنا شخصا مش فاهمه يعني، واحد يقول لهم قانون كذا كذا كذا، قوانين كذا مصطلح عليها يعني عند علماء الرياضة والمش عارف إيه. القانون ده خلاصته بعد ما قعد يقوله لهم ان وزن ادم في الوقت ده يوصل لحوالي 8000 كيلو وعليه، فادم لما يمشي على الارض 8000 كيلو يبقى الارض مش هتستحمل اكثر مشي ادم وكذا وماذا ونحن. طبعا اللي قاعد يا سلام، حاجه جميله قوي. طب من سلم بانه اصلا اللي انت بتقوله هو اللي ايه؟ هو اللي صحيح اصلا؟ من سلم بهذا؟ نعم. قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أرضين يوم القيامة، طوقه في 7 أرضين يوم القيامة. قيل فيها تفسير، أظهر التفسير الأول وهو اثنين يعني، والأول هو أنه يحمل مثل سمك، يحمل مساحة هذا الذي أخذ بسمك الأرض السابعة يوم القيامة. يعني أنا على تصوري أنا البسيط، لو قلنا أن الطبقات الأرض هي تحت نزلة سبعة، هو خد شبر من الأرض فوق هنا، الشبر ده يتقطع زي صح التعبير يعني كده، كأنك بتقطع حتة كده جبنة ولا حاجة ونزل بيها لغاية فين؟ لغاية الطبقة السبعة تحت. شيل دول بقى يوم القيامة وامشي بيهم، طوقه يوم، يشيلهم كده على كتفه كده مطوق بيهم يوم القيامة. التفسير الثاني أن يكون هذا قد طوق على رقبته، المساحة دي كده تنزل على رقبته كده يوم القيامة ويتلفح بيها ويمشي بها فضيحة في الناس. طب تخيل ده في شبر، ما بالك بقى الذي اقتطع أو أخذ أمتارا من أرض الناس، أخذ أكثر وأكثر وفدادين ونحو ذلك من أرض الناس، نسأل الله العفو والعافية. فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. وهذا فيه جواز الدعاء على الظالم كما قال العلماء، فيه جواز الدعاء على الظالم كما قال العلماء، بقيد من باب الحيطة، يعني من باب الحيطة أن يكون بقيد، وهو: اللهم إن كان عبدك هذا ظلمني، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرجل الذي ادعى عليه في الكوفة أنه لا يمشي بالسوية بالسرية ولا يعدل بالسوية وكذا ونحو ذلك، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا، قام رياء وسمعة ودعا عليه فاستجاب الله دعوته. وهنا سعيد بن زيد قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها. مين بقى اللي بيقول فرأيتها؟ سبحان الله العظيم. ها؟ لا، عروة. لا، عروة بقى، عروة هو اللي بيروي الحديث. فعروة بيقول: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، بعد موت سعيد ربما ولا حاجة، فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. سبحان الله العظيم. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها، فكانت قبرها، ما عرفوش يطلعوها، راحوا دفنينها في البئر. وفيه يعني في هذا الحديث أيضا الترهيب من إيذاء الصالحين، الترهيب من إيذاء الصالحين، فإن إيذاء الصالحين أشر من إيذاء غيرهم. وفي الحديث التحريم يعني الظلم والنهي عن الظلم وجواز الدعاء على الظالم. وفي الحديث كذلك التحذير من إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاقبته وخيمة. نعم. ثم قال: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. هذا الحديث استدل به على هذه الترجمة: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. صورة ذلك: أنا وأنت نملك أرضا مثلا وأردنا أن نجعل بيننا طريقا، أنت هتبني بيت مثلا وأنا هبني بيت وهنجعل بيننا طريقا، اختلفنا الطريق نعمله عرض كام؟ واحد يقول يبقى 10، واحد يقول له لا 5، حصل اختلاف، يبقى أقل الطريق يكون كم؟ 7 أذرع. حصل اختلاف يبقى أقل الطريق 7 أذرع. لكن هذا انتبه، العلماء يقولون هذا مقترن بالمصالح والمفاسد، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسع الناس أن يكون هو دل على التصالح. لأما إذا تداخلت المسألة، يعني ما بقاش المصلحة بيني وبينك، إحنا الاثنين فقط، مولانا وإنت بس، شارع ده اللي هيمر أنا وإنت فقط فيه أرض بتاعتنا وهنعمل بينا شارع، يبقى ما يقلش عن 7 أذرع. لكن لو هذا الطريق مطروق بعد ذلك، وكان الحاكم مثلا أو الإمام يريد أن يجعل في هذا المكان طريق، فهو له أن يلزم الناس بالعرض أو بالطول أو نحو ذلك الذي فيه مصلحة المسلمين، وله أن يعوضهم عن ذلك ويعوضهم عن ذلك. لكن الصورة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي أنا وإنت فقط، هنعمل طريق بيننا، مزرعة بتاعتي ومزرعة بتاعتك مثلا، هندخل عربيات تاخد من مزرعتي ومن مزرعتك، مفيش حد بقى بيطرق المزرعة غيري وغيرك ومصالحنا احنا. لما نيجي نعمل طريق اختلفنا، أقل طريق يبقى سبع أذرع دول يعملوا حوالي 3.5 متر مثلا. طب لو الزمان اختلف والدواب بقت أكبر، يعني لو افترضنا أن العربيات اللي بتخش هنا عرضها كبير، يبقى لابد من الاصطلاح على ما هو إيه؟ أوسع. ثم كما قال الإمام النووي، والأفضل التوسعة، حتى لو أنا منت ما فيش حد هيمر غيرنا، وإن هي 7 أذرع، لكن الأفضل التوسعة، لأن كل ما كان الطريق واسع كل ما كان أقل في الضرر بالغير والضرر بالجار، وكل ما كان أصلح للناس. لسه أنا كنت بقول لكم على المواسير اللي في الشوارع الدرس اللي فات، صح؟ لسه النهاردة ولا مبارح، النهاردة الصبح خدت لي واحدة في بالعربية بتاعتي في مصورة من المواسير دي. لماذا؟ لأن المواسير دي بتبقى موجودة في الشوارع، مضيقة الشوارع، وانت ممكن ما تشوفهاش، يعني انا برجع ورا ومش شايفها اصلا، ماسوره حوالي مثلا يعني 0.5 متر او زياده شويه كده، وانا برجع لقيت الماسوره على طول في ورايا. فانظر الى هذا، الشرع بيتكلم على مساله الطريق وسعته عشان لاجل ماذا؟ حتى لا يتضرر المسلمون من هذا. ولذلك انا والله يا اخوانا كدت ان انا يعني اخصص خطبه ولا حاجه في اداب الطريق، وخصوصا مع شيوع المسائل دي في الناس، المواسير اللي مالية الشوارع دي، الأحجار اللي مالية الشوارع، كل واحد يجيب شوية أحجار ويحطهم فين؟ قدام بيته، قدام دكانه، كأنه هو البيت الدكان والرصيف والشارع هو حق مكتسب لهم. هذا ظلم، هذا لا يجوز أصلا، وهذا ظلم. بل بعض الإخوة سألني قال لي طب الأخ اللي عامل مثلا تحت بيته جراج، يعني أنت بتقول إنه ما ينفعش يعمل مطلعاية ونحو ذلك، طب يعمل إيه؟ يعمل مطلعاية متحركة، يعمل مطلع متحرك. الله، امتى عشان انت ترتاح تضر الناس كلها؟ اعمل مطلع متحرك. يعني ايه؟ في حاجات كده بيعملوها متحركه، سواء كان حديد ولا غيره، تتحط دخلت الجراج شيلها وحطها جوه الجراج وخلاص وينتهي الامر. انما انت عامل لك هضبه قدام جراجك، والتاني عامل له مواسير قدام دكانه، والتالت عامل له مش عارف حجاره قدام بيته. بل بعض الناس من العجب بالذات في المنظره هنا في المناطق الضيقه، تجد يجي في الركن بتاع بيته عشان هي حته ملف، ويروح حاطط غسالة قديمة مليانة ايه؟ أسمنت، بحيث انت لو عندك مريض ولا عيان ولا مصيبة جوه ما تعرفش تخش بعربيتك تاخد هذا الايه؟ المريض. ليه؟ لأن أصحابنا كل واحد حاطط في الركن بتاعه غسالة قد كده مليها أسمنت، وانت بقى خش بقى زي ما انت تخش ونحو ذلك. فهذا كله ظلم في الحقيقة. نعم. قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. القاضي رحمه الله تعالى يقول هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه الحديث. هذا كله عند الاختلاف، يعني لو اختلفنا يبقى 7 أذرع، لكن لو هنعمله احنا 40 زراع ايه المانع؟ مفيش مانع. يعني الشرع مش بيقول لازم الطريق يبقى كام؟ 7 أذرع، ده بيقول عند الاختلاف. والعادة في الاختلاف ان الناس بتبقى ايه؟ في حالة بخل مش في حالة سعة. يعني محمول الاختلاف فينا على اختلاف الايه؟ التقليل مش الزيادة. يعني مش اللي الطرفين مختلفين نعملوا 40 متر ولا 20 متر، راح قال الشرع يقول 7، مش هي دي الصورة المتبادرة. المتبادر هو ايه؟ 5 زراع 3 زراع. لا، يبقى اختلفنا يبقى ما يقلش عن 7 أذرع. نعم. يقول القاضي فهذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث، فإذا اتفق أهل الأرض على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب. قال النووي رحمه الله وليست هذه الصورة مرادة بالحديث، إذا كان الطريق بين أرض القوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا فيكون قدره 7 أذرع.